ملخص كتاب عقول المستقبل، كيف يغير العصر الرقمي عقولنا ولماذا نكترث وما الذي في وسعنا فعله، من أخضر.com لمؤلفه ريتشارد واتسون، ترجمة عبد الحميد محمد دابوه. كيف يختلف جيل الشاشة عن الأجيال السابقة؟ وما الذي يمكننا فعله للحد من تأثير الشاشات في الجيل القادم؟ من أين تأتي الأفكار؟ وفي أي الأماكن يمكن أن نفكر أفضل؟ كيف نواجه تأثيرات العصر الرقمي في تفكيرنا؟ هذا ما سنعرفه في تلك السطور. أولاً، جيل الشاشة. مراهقو وشباب هذه الأيام يمضون معظم أوقاتهم أمام الشاشات، بين الهواتف الذكية والحواسيب وغيرها، مما يجعلهم جديرين بلقب جيل الشاشة. وانخراطهم في العالم الرقمي يؤثر في تفكيرهم ويجعلهم يختلفون عن الأجيال السابقة في نقاط عديدة، إذ إنهم يريدون كل شيء الآن وبسرعة، ويظنون أنه يمكنهم فعل ما يريدون في أي وقت بسبب ما اعتادوه من التعامل مع المحتوى الرقمي المتوافر عادة بشكل فوري. يميلون إلى الإيجاز واختصار الوقت، ما يجعلهم يفضلون الصور على الكلمات، ويقرؤون بشكل متقطع بالقفز بين الفقرات، ويفكرون بشكل مشتت، ولديهم ميل إلى أداء مهام متعددة في وقت واحد، مما يجعلهم أقل تركيزاً وأكثر ارتكاباً للأخطاء رغم كونهم سريعي البديهة ولماحين. والأسوأ أنه يعرضهم لخطر تدمير بعض الوظائف العليا في المخ، وبخاصة تلك المتعلقة بالتعليم والذاكرة. ويزيد من إفراز الهرمونات المتعلقة بالإجهاد مثل الأدرينالين والكورتيزون، ما يؤدي إلى شيخوخة المبكرة. والذاكرة بالنسبة لهذا الجيل هي شيء موجود على القرص الصلب وليست جزءاً من عقولهم. إنهم يلجؤون إلى جوجل كلما احتاجوا إلى معلومة، وهم بهذا لا يبنون معارف حقيقية، إذ يتعرضون لسيل من المعلومات المتدفقة والمتنوعة مع انتباه قليل وفهم غير عميق، ويحتاجون إلى بيئات تعلم وعمل تنشط فيها الحواس البشرية بالاستماع والنظر إلى الصور مثلاً، وتتسم بالاستجابة الفورية وتوالي الإطراء والمكافآت. أما عن اللغة والكلمات، فهذا الجيل لا يولي أي اهتماما لهجاء الكلمات ولقواعد الإملاء والنحو، وإنما يهتمون بكم التواصل وسرعته. صحيح أن عقول جيل الشاشة يمكنها التعامل مع التدفق السريع للمعلومات والاستجابة له، وهذه ميزة، ولكننا بحاجة ماسة أيضاً إلى عقول تفكر بعمق وإبداع وتتخيل وتحلم. كل هذه النقاط تنذر بالخطر، وتستحق أن نتوقف عندها ونفكر في عواقبها. فخلال 10 سنوات أو 20 سيكون جيل الشاشة هم من يديرون العالم. ثانياً، الأطفال بين الشاشات والمدارس. كيف حال الجيل القادم؟ الأطفال الذين لم يبلغوا سن المراهقة بعد أن توغلت التكنولوجيا في حياتهم بشكل كبير، وربما تجد الأطفال دون 5 يعرفون بالفعل معنى البحث على جوجل، وهؤلاء سيعيشون في المستقبل تقدماً تكنولوجياً كبيراً لا يتخيله البالغون هذه الأيام. وهذا يعني أن علينا أن نولي اهتماماً أكبر لعقولهم وتفكيرهم لمواجهة تأثيرات العصر الرقمي. يجب أن نشجع اللعب الحر أكثر، أي اللعب الذي لا توجد له قواعد منظمة مثل اللعب بالرمال أو المكعبات الليغو مثلاً، لأنه يجعل الطفل يطلق العنان لخياله وإبداعه، بعكس الألعاب الإلكترونية التي تبنى على قواعد محددة. ويجب على الآباء والأمهات أيضاً أن يخففوا قلقهم على أبنائهم، أو ما يسميه الكتاب هستيريا الصحة والسلامة، وأن يسمحوا لأبنائهم باللعب خارج البيت واستكشاف العالم والتفاعل مع الأطفال الآخرين خارج العالم الافتراضي. وبما أن النظام التعليمي يشغل معظم أوقات هذا الجيل، فعلينا أن نعرف كيف يمكننا جعله ينشط هذه العقول أكثر. ولنأخذ في الاعتبار أن التكنولوجيا ليست وصفة سحرية يمكن بإضافتها تحويل مدرسة سيئة إلى مدرسة جيدة، وأن المرئيات والصوتيات ليست أفضل من الكلمة المكتوبة دائماً، فالكلمات تجعلنا أكثر هدوءاً وتنشط مخيلتنا. كما يجب أن نقلل الواجبات المنزلية الطويلة التي تحرم الأطفال ساعات اللعب الحر وتحرمهم إمضاء وقتاً جيداً مع آبائهم، إضافة إلى أن علينا التركيز على التفكير الإبداعي أكثر من غيره، لأن أغلب المدارس تعلم الأطفال كيفية اجتياز الاختبار لا كيفية التفكير، والأطفال يلقنون إجابات نموذجية صحيحة ويوجهون إلى التفكير المنطقي الدقيق في نظام ضيق الأفق. يخمد هذا النظام العقول الفضولية والمنفتحة على الأفكار الجديدة، وتعجل التكنولوجيا هذا وتعين عليه، فنحصل على جيلا يملك وسائل يحصل بها على إجابات سريعة ويقص ويلصق المعلومات بجهل، لكنه لا يعرف الأسئلة العميقة ويفتقر إلى الشغف والمثابرة والإبداع. ثالثا، من أين تأتي الأفكار؟ عندما نحاول التركيز لمدة طويلة على حل مشكلة معينة أو إيجاد فكرة جديدة، فعادة ما نفشل أو نسلك مساراً مسدوداً، ولكننا حين نترك المشكلة جانباً ونذهب للتمشية أو القيام بنشاط روتينياً، تقفز الأفكار إلى عقولنا، ذلك لأن عقلنا الباطن الذي يموج بالأفكار يبدأ العمل. وتستقبل عقولنا كثيراً من الأفكار كل يوم، وتحتفظ بها في ملفات بعيدة حتى نحتاج إليها، ويؤثر كل ما نستقبله في طريقة تفكيرنا وفي تصرفاتنا اليومية، وأغلب الأفكار تولد من إعادة تركيب أفكار قديمة وربطها ومزجها بنسب مختلفة. وما يميز المبدعين هو قدرتهم على ربط أفكار لا علاقة لها معاً، ونادراً ما تحدث عملية الربط وإعادة التركيب تلك بشكل واعٍ، لذا تأتينا الأفكار ونحن مشغولون بنشاط بعيداً عن المشكلة أو حين لا نفعل أي شيء، بل تأتينا الأفكار العظيمة حين نصبر وننتظر. ولكننا إن بقينا مشتتين بين الأجهزة الرقمية فلن يكون لدينا وقت لذلك الانتظار، وسنتلقى معلومات أكثر مما يمكن لأدمغتنا استيعابه فتتوقف عن التفكير. لذا يعد إطفاء الأجهزة لبعض الوقت وسيلة لزيادة الإنتاجية الذهنية، وكذلك النوم جيداً لأنه ضروري جداً لذاكرتنا ولابتكار أفكار جديدة، والسعادة وسيلة فعالة أيضاً لأن تفكيرنا يتأثر بمشاعرنا بشكل مباشر. ويختلف تفكيرنا عن الآلات، فالآلات لا تعي أنها تفكر وهي مبرمجة من أجل مهام محددة ولا تملك ذكاءً عاماً، كما أنها لا تملك مشاعر ولا أخلاقيات ولا تملك العقل الباطن الذي يلعب دوراً أكبر من العقل الواعي في التفكير، وتفكيرها ليس مرناً ومتكيفاً كالبشر، وليست للآلات خصوصية ذهنية مثلنا، فنحن نعرف ما تفكر فيه. وإن كانت خصوصيتنا الذهنية مهددة في هذا العصر، فمن يملك البيانات ربما يملك تفكيرنا. وهذه الاختلافات تعني أن المستقبل لن يكون للقدرة على اكتساب المعرفة التي تبرع فيها الآلات واسترجاعها، أو للتفكير المنطقي الذي تعتنقه المناهج التعليمية، بل سيكون للقدرة على ابتكار معرفة جديدة ولذكاءات المتعددة والتفكير المتشعب العميق. رابعاً، أين نفكر أفضل؟ أين ومتى يفكر الناس أفضل وأعمق؟ سؤال شغل الكاتب أثناء تأليفه لهذا الكتاب، فقام باستطلاع آراء مئات الناس عبر وسائل مختلفة، رسائل بخط اليد ورسائل مطبوعة ورسائل عبر البريد الإلكتروني ومكالمات هاتفية. والجدير بالذكر أن نسبة الاستجابة للرسائل المكتوبة بخط اليد كانت الأكبر. ذكر الناس من مختلف الأعمار العديد من الأماكن والأوقات، إلا أن التكنولوجيا الرقمية لم تذكر تقريباً، مع أنها تستخدم لكي نبقى على اتصال ولمشاركة الأفكار وتطويرها، إلا أن شرارة الأولى للفكرة عادة تكون في مكان منعزل، وأكثر الإجابات تكراراً كانت عند الجلوس وحيداً في آخر الليل في السرير، عند الاستحمام في أول الصباح، أثناء قيادة السيارة، عند قراءة كتاب أو صحيفة، خارج البيت، وعند الجري. نجد أن معظم الناس لم يذكروا مكاتبهم أو أماكن عملهم، لكن يمكننا إضافة بعض العناصر لبيئات العمل لنحصل على تفكير أفضل فيها، مثل النوافذ المطلة على منظر ممتد، وتغيير أماكن الموظفين من آن إلى آخر، وتصميم المطابخ والسلالم بشكل يزيد فرص اللقاءات غير المقصودة بين الموظفين من أقسام مختلفة، لأن المحادثات طريقة فعالة لتحرير تفكيرنا من الجمود. وأيضاً وضع مكاتب المبدعين في أماكن تسمح للآخرين بلقائهم كثيراً وتبادل الأفكار معهم. وينبغي أن نسمح بقدر من الفوضى المنظمة على مكاتبنا، لأن الفوضى والإبداع رفيقان. أما في البيت، فالجلوس في الشرفات والمحادثات على مائدة الطعام يحفزان التفكير العميق، بعكس انعزال كل فرد مع هاتفه في أحد الأركان. والأماكن الثالثة التي ليست البيت ولا العمل، مثل المقاهي والمكتبات العامة، يمكنها أن تكون فرصة للاسترخاء ولمحادثات ثرية مع من نعرفهم أو مع غرباء، وهي فرصة للتجديد وكسر الروتين، ما يجعلنا نستكشف اتجاهات جديدة في التفكير على أن نبعد التكنولوجيا عن تلك الأماكن. وعلينا كذلك الخروج إلى الأماكن الطبيعية، مثل شاطئ البحر والحدائق والمساحات الخضراء، كونها مهمة لتفكير إبداعي ونقي بعيداً عن عالمنا الذي يتسم بالحركة السريعة والضغط وضرورة إنجاز الأعمال في أسرع وقت، ويفتقر إلى مساحات التأمل والتفكير المتأني بشكل مزعج. خامساً، كيف نحظى بتفكيراً أفضل في العصر الرقمي؟ هناك بعض العادات التي ينبغي أن يكتسبها من يعيش في العصر الرقمي إذا أراد إطلاق العنان لتفكيره الإبداعي. أولاها تهيئة وقت كاف ومكان مناسب للتفكير بهدوء بعيداً عن المشتتات، فلن تكون كل الأفكار متميزة، لكن من المهم أن يكون لديك الكثير، ويمكن تصنيفها لاحقاً تبعاً لسهولة التنفيذ والأثر الإيجابي المحتمل. كما أن عليك أيضاً أن تكسر روتين التفكير المعتاد، ويمكنك فعل ذلك من خلال أمور بسيطة، مثل تغيير الطريق المعتاد إلى عملك أو الحديث إلى شخص لا تعرفه في المواصلات، وأمسك الفكرة فوراً حين تخطر لك، وإن كنت تتسوق أو تسير في جنازة أو حتى نائماً، بتدوينها في مفكرة صغيرة أو في هاتفك أو بتسجيلها صوتياً، المهم أن تحتفظ بها وإن بدت غبية أو مجنونة في البداية، وليكن لديك عقل فضولي ومتفتح لا يخشى طرح الأسئلة وإن بدت ساذجة ويقبل إجابات متنوعة. كن صبوراً، لأن توليد الأفكار يمر بمراحل ثلاث، هي التعلم ثم الاختمار الذي يحدث وأنت لا تشعر، ثم تنوير أو ظهور الفكرة. وضع نفسك في بيئة مريحة بلا قيود لكي تسترخي وتفكر بحرية، ويمكن لأخذ حمام بارد وممارسة الرياضة أن يريحك من الإجهاد فيحسن تفكيرك أيضاً. وتذكر أن الفشل يولد النجاح، وأن تقاسم المشكلات مع الآخرين يمكننا من الحصول على حلول أكثر إبداعاً، كما في البرمجيات مفتوحة المصدر والذي يمكنك تطبيقها في مؤسستك بطرح المشكلة على أشخاص مختلفي التخصصات في مؤسستك وخارجها. وأخيراً، لا تذهب إلى العمل لبعض الوقت ولا تتعامل مع كل شيء على أنه عاجل ومهم. خذ إجازة ومارس أنشطة مختلفة، وتذكر أنه ليس عليك الشعور بالذنب من أوقات الفراغ. وختاماً، نحن بحاجة إلى التخفيف من سرعة حياتنا لنجد وقتاً للتحليل والمناقشة، وبحاجة إلى أن نعمل أقل ونفكر أكثر، ويجب أن نضع التكنولوجيا في مكانها الصحيح حيث تساعدنا على التفكير ولا تمنعنا منه، وحيث نستخدم الإنترنت ولا يستخدمنا هو، وأن نسأل أنفسنا قبل اختراع شيء جديد، هل يجب علينا اختراعه؟ وليس هل نستطيع اختراعه؟ وألا نتخلى عن عقولنا أمام الملهيات الرقمية، وألا نسمح للآلات بتدمير الأمور الجميلة التي تجعلنا بشرا. مآلات التكنولوجيا ليست قدرا حتميا، وهناك دائما فرصة لتغيير ما لا نرضاه، لذا علينا أن نبدأ في ذلك مهما كانت البدايات صغيرة وبسيطة.